يقول هل يجوز لي أن أصوم بنية تخفيف الوزن؟ أما أن تجعل ذلك هو النية الأصلية فلا، أما أن تجعل ذلك نية تابعة فلا بأس، لكن الأفضل أن تصوم لله، وإذا صمت لله خف الوزن إن شاء الله. يعني نيتك تخفيف الوزن لا أثر لها، يعني يا أخي لو أنك نويت تخفيف الوزن سيخف وزنك، وإذا ما نويت ما يخف. لماذا ندخل هذه النوايا في عباداتنا فتضعف نية التعبد؟ يأتي يقول 100 فائدة للصيام. طيب نعرف هذه الفوائد وهي فوائد تابعة، ما يحتاج أن ننويها، لأن إذا نوينا الصيام لله حصلت هذه الفوائد. 100 فائدة للصلاة، نعم نعرف هذه الفوائد لكن ما ننويها لأنها حاصلة، ولو نويناها لزاحمت نية العبادة حتى أضعفتها. فننوي التعبد وهذه الفوائد تحصل لنا إن شاء الله.